انتهى بنا حديث المؤلف رحمه الله عما ذكره عن الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله في الخلاف في إيجار الدار لمن يتخذها لبيع الخمر أو يتخذها كنيسة أو بيعة. قال هذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجز قولا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كان الشيخ رحمه الله فيما سبق يتكلم عن مشاركة الكفار في أعيادهم بالهدية أو أكل طعامهم أو بتهنئتهم في أعيادهم، ثم استطرد إلى مسألة تأجير المكان لهم أو بيع المكان لهم، هل يجوز؟ وحاصل ما ذكره هنا أنه إن عقد على أنهم يريدون أو أنه يراد بالعقد فعل المحرمات فيها كبيع الخمر وغير ذلك من منكراتهم، فإن العقد باطل بالإجماع لأنه إعانة على الباطل. أما إن عقد معهم لا بقصد أنهم يعملون فيها المحرمات ولم يستأجروها أو يشتروها لأجل ذلك، وإنما يكون العقد حاما، فإن المسألة فيها خلاف كما سبق على قولين: الكراهة، كراهة التنزيه أو كراهة التحريم، وأنها إلى كراهة التحريم أقرب. نعم.